بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتاب العزيز: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية الكريمة فيها بيان فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، خير أمة أخرجت للناس أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ما كان مثلهم فيما في قبلهم ولا يجيء بعدهم مثلهم، لأن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فأوجدهم في زمانه وشرفهم بالنظر إلى طلعته وشنف أسماعهم بسماع صوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وتلقوا الكتاب والسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغوهما للناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى ولا كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الآية الكريمة فيها أن الله تعالى ذكرهم وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، ذكر الله صفاتهم بالتوراة والإنجيل قبل أن يأتي زمانهم، وهذا يأتي زمانهم، وهذا دال على فضلهم ونبلهم وأن لهم ميزة على غيرهم، وأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونوه بذكرهم في الكتب السابقة قبل أن يأتي زمانهم وقبل أن يوجدوا وقبل أن يولدوا بمئات السنين، جاء ذكرهم في هذه الكتب المنزلة التي أنزلها الله على موسى وعيسى، التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى، اشتملتا على الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان صفاتهم الحميدة التي وصفهم الله بها وذكرها في كتابه العزيز وأخبر أنها موجودة في التوراة والإنجيل قبل أن يأتي زمانهم بمئات السنين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء في فضلهم آيات عديدة متعددة، وجاء حديث متعددة في بيان فضائلهم رضي الله عنهم وارضاهم وبيان مناقبهم، منهم من كان على سبيل العموم، منها ما كان على سبيل العموم، ومنها ما جاء في حق جماعات منهم وفي حق أفراد منهم رضي الله عنهم وارضاهم. فمما ذكره الله عز وجل في وصفهم أنه ذكرهم في سورة البقرة فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال ذكر هذا في سورة التوبة، وذكر بعدها أيضا آيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوه بإحسان بعد ما أكاد من بعد من لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما أكاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أهل الصدق والذين وصفهم الله عز وجل بالصدق، لأن الآية التي قبلها فيها أن الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك أنهم صدقوا وأنهم ذكروا حقيقة الأمر، فأثنى الله عليهم بالصدق وتاب الله عليهم بالصدق وأمر الأمة أن تقتدي بهم وأن تكون صادقة كما كانوا صادقين. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعدما ذكر الآيتين في غزوة تبوك وما حصل فيها قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا من فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن هذه الآية التي في سورة الفتح والتي ختمت بها سورة الفتح، ومنها ما جاء في سورة الحديد لا وما لكم وما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله وما لكم لا وما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله والله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني أثنى الله عز وجل على الذين يعني أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وعلى الذين من بعده وقاتلوا، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وكلا أي الذين قبل الفتح والذين قبل الفتح بعد الفتح كلهم وعد الله الحسنى، لما ذكر تمييز بعضهم على بعض وتفضيل بعضهم على بعض أخبر بأنهم جميعا وعدوا الحسنى. وفي سورة الحشر ذكر الله آيات ثلاث، الآية الأولى في المهاجرين والآية الثانية في الأنصار والثالثة في الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فأخبر أنهم صادقون وأنهم خرجوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، خرجوا من بلادهم وتركوا بلادهم وتركوا بلادهم لينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأنهم صادقون قال وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار، لأنهم عندهم الهجرة والنصرة جمعوا بينهما، بخلاف الأنصار فإنه عندهم النصرة فقط، عندهم النصرة فقط، وأما المهاجرون فجمعوا بين النصرة والهجرة. ولهذا قال في أول الآية للفقراء المهاجرين، وقال في آخرها وينصرون الله ورسوله، ثم أثنى عليهم ووصفهم بأنهم صادقون، وصفهم بأنهم صادقون. ثم ذكر الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الآية التي للذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يعني بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أثنى الله عز وجل على هذا الصنف الثالث الذي يأتي بعد المهاجر والأنصار على طريقة المهاجر والأنصار، لا ليس في قلبه غل على المهاجر والأنصار، ويسأل الله عز وجل أن يبقي قلوبهم سليمة، وكذلك ألسنتهم سليمة، لأنهم يدعون لهم، لأن قوله والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا هذا دليل على سلامة ألسنتهم، لأنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللي هم مهاجرون أنصار، هذا يدل على سلامة ألسنتهم لأنهم يدعون لهم ألسنتهم نظيفة في حقهم لأنهم يدعون لهم. ثم بعد ذلك قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني قلوبهم سليمة نظيفة ويسألون الله عز وجل أن يبقيها سليمة نظيفة ولا يحصل لها زيغ وانحراف عن الجادة المستقيمة، كما قال الله عز وجل ربنا لا في الدعاء جاء في سورة آل عمران ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا أهل السلامة ثلاث أصناف، أهل السلامة في هذه الأمة ثلاث أصناف، الصنف الأول المهاجرون، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث من يأتي بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار قد ملئ قلبه بحبهم ولسانه رطب بذكرهم بالجميل اللائق بهم وبالدعاء لهم والاستغفار لهم، هؤلاء هم الناجون وهؤلاء أهل السلامة. وأما من يأتي بعدهم في قلبه غل لهم وفي قلبه حقد لهم ويذكرهم بلسانه بالسب والشتم، فهؤلاء ظفروا بالخذلان، ظفروا بالخذلان ويعني صاروا في حبائل الشيطان، لأن هؤلاء الذين الله أثنى عليهم التوراة والإنجيل وبين عظيم منازلهم وعظيم مكانتهم في الكتاب العزيز، يعني هذا يدل على أن من وفقه الله للسلامة يحبهم ويكون قلبه سليما لهم ولسانه نظيفا في حقهم، يكون قلبه سليما ولسانه سليما في حقهم، وإذا كان بخلاف ذلك فهذا والعياذ بالله هذا هو الخذلان بعينه. إذا كان الإنسان يحقد عليهم ويبغضهم ويسبهم فهذا هو عين الخذلان، هذا هو عين الخذلان. وكيف ينال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتكلم في حقهم؟ فإذا هذه آيات من كتاب الله عز وجل. وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث عامة وأحاديث خاصة، منها ما هو عام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال خير الناس قرني أي قرن الصحابة الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم قرنه الذين وجدوا في زمانه والذين أكرمهم الله بصحبته ووفقهم للجهاد معه وللدفاع عنه والذب عنه وتلقي سنته صلى الله عليه وسلم وتلقي الكتاب والسنة وإبلاغها للناس، تلقي الكتاب والسنة وإبلاغها للناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا خير القرون. ثم يليهم القرن التابعين الذين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهي عيون الصحابة. فأخير الناس الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون مؤمنون به. ثم يليهم التابعون الذين لم تر عيونهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا العيون التي رأته وهي عيون الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ثم الصنف الثالث أتباع التابعين الذين رأوا من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة ورحم الله التابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية الكريمة التي هي آية سورة الفتح ختم الله بها سورة الفتح وبين صفاتهم في التوراة والإنجيل. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه صفاتهم في التوراة. قال ذلك مثلهم في التوراة. المثل المقصود به صفة، يعني تلك صفاتهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. ثم قال ليغيظ بهم الكفار، يعني أن الله عز وجل يغيظ الكفار بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار يكرهونهم لأنهم يريدون أن يخرجوهم من الدين الذي كانوا عليه ويدعونهم إلى الإسلام الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فالكفار مغاضون بهم، والويل كل الويل لمن غيظ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه غل لهم. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الوعد لهم خاصة وليس للناس عامة، لأنه لو كان للعموم ما جاءت كلمة منهم، لأنه لو كان يريد به العموم كان يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما ويكون لكل المؤمنين، ولكنه لما قال منهم عرف أنه يراد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم هذه، من هذه للجنس وليست للتبعيض، هذه للجنس يعني أن هذا الوعد لهم جميعا لجنسهم وليس لبعضهم كما يقوله بعض المخذولين، يقولون من هذه للتبعيض وأنه يراد بها بعض الصحابة أو قليل من الصحابة، والأكثرية ليسوا داخلين في هذا الوعد. وقد ذكر ابن هشام في مغني اللبيب نقلا عن ابن الأنباري أنه قال أنه زعم بعض الزنادقة أن من للتبعيض، أن من للتبعيض ليخرج ليدخل فيها بعضهم ويخرج منها بعضهم أو كثير منهم، وإنما هي لبيان الجنس. ونظيرها يعني هذه من للتبعيض في أهل الخير، لخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، لبيان الجنس لا للتبعيض. هذه كلمة منهم لبيان الجنس لا للتبعيض في حق خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ويماثلها في حق شر الناس قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال منهم، وهي راجعة الذين قال الله إن قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني معناه منهم يعني بعض الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني بعضهم هذا المقصود بها هكذا. ليمسن الذين كفروا منهم يعني من الذين قالوا ثالث ثلاثة، كل الذين قالوا ثلاثة من أهل النار، كل من قال إن الله ثالث ثلاثة من أهل النار وكفار. فإذا قوله لقد كفر الذين قالوا وما من أهل وإن لم ينتهوا عما يقول ليمسن الذين كفروا منهم، فكلمة منهم يعني لجنسهم وليس لبعضهم، لأن لو كانت البعض إن كان مقصود بها أن بعض الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هؤلاء لا يعذبون وأنهم ليسوا كفار، والله تعالى أخبر بكفرهم، ولكن هذه لبيان الجنس. فكما أن الآية في آخر سورة الفتح منهم لخير الناس، فهذه الآية كلمة منهم لبيان الجنس لشر الناس وهم اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذن هذه مثل هذه، هذه مثل هذه، هذه لبيان الجنس وهذه لبيان الجنس. ولا يجوز أن يقال إن كلمة منهم في آية المائدة يقصد بها بعض الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم الذين سيعذبون والباقون يسلمون من العذاب، والباقون يسلمون من العذاب. إذن هذه الآية العظيمة التي ختم الله بها سورة الفتح وبين عظيم منازلهم وعلو مكانتهم وأن الله تعالى أثنى عليهم في الكتب السابقة قبل أن يأتي زمانهم بمئات السنين فهذا يدل على فضلهم وعلى نبلهم. وبالمناسبة هذه الآية مع آية في سورة آل عمران وهي قوله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، هاتان الآيتان اشتملتا على حروف الهجاء 28 اشتملتا على حروف الهجاء 28 فإن حروف الهجاء جميعا في هاتين الآيتين، في هذه الآية التي ختمت بها سورة الفتح وفي الآية التي في آل عمران ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم الآية، فهاتان الآيتان كل منهما اشتملت على الحروف 28 التي هي حروف الهجاء. ثم إن الذين وفقهم الله عز وجل وساروا على نهجهم وعلى طريقتهم ذكروا الثناء عليهم وأثنوا عليهم وبينوا عظيم منازلهم لأن الله تعالى وفقهم وسلم قلوبهم وسلم ألسنتهم من النيل منهم. وقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتابه الواسطية أنه قال ومن نعم لا لا قال أن ومن محاسن أهل السنة أو فضائل أهل السنة أنهم يعني ومن محاسن أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم وألسنتهم هذه من صفاتهم الحميدة لأن قلوبهم سليمة وألسنتهم سليمة كما جاء ذلك في سورة الفتح سورة الحشر قلوبهم سليمة وألسنتهم سليمة، فعلاماتهم أنهم سليموا القلوب وسليموا الألسنة فلا ينالون منهم بألسنتهم وليس في قلوبهم بغض لهم ولا حقد عليهم ولا ليس فيها غيظ عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك قال الطحاوي في شرح في عقيدة الواسطية قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرى من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هكذا قال الطحاوي في عقيدة أهل السنة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، لأنه لما قال نحب يعني معناه أننا غير مبغضين لأن المحب غير مبغض، ولما كان الحب فيه اعتدال وفيه غلو ومجاوزة للحد أتى بشيء يخرج الجانب الثاني فقال ولا نفرط في حبهم يعني نحبهم فلا نبغضهم ومع حبنا فلا نغلو فيهم بل وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، فنحن محبون قد سلمنا الله من البغض ومع حبنا فلسنا غالين نتجاوز الحدود ونصفهم بصفات لا تليق بهم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفضي حبهم. ثم قال ولا نتبرى من أحد منهم بل كلهم محبوبون عندنا ولا نتبرى من أي واحد منهم، وإن كانوا متفاوتين في الفضل لكن كلهم محبوبون عندنا ومن كان أفضل فمحبته أكثر وأكمل لكن الجميع متساوون في المحبة والسلامة من أن يقع في القلوب غل لهم أو يجري على الألسنة سب لهم أو نيل منهم ولا نتبرى من أحد منهم. ثم قال ونبغض من يبغضهم، من في قلبه بغض لهم نحن نبغضه. وبغير الخير يذكرهم، إذا ذكرهم بسوء فنحن نبغضه. يعني من كان قلبه وسخا ولسانه وسخا قذرا في حقهم نحن نبغضه، وإنما نحب من كان سليما، سليم القلب سليم اللسان. يقول الطحاوي رحمه الله ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، يعني هذه الدلالة على سلامة القلب وسلامة اللسان، لأن نبغض من يبغضهم سلامة القلب. وبغير الخير يذكرهم، يعني نبغض من يعني من يكون قلبه ليس سليما، ونحب من يكون قلبه سليما ولسانه سليما. ثم قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لماذا؟ لماذا كان حبهم كذلك وبغضهم كذلك؟ لأن الحق والهدى الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من أين جاءنا؟ كيف وصل إلينا؟ ما في واسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواسطة بيننا وبين رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه هم الواسطة. ما عرف الناس حقا ولا هدى ولا كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة. فمن يبغض الصحابة ويذم الصحابة ويتكلم في الصحابة يقدح في الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، لأن الكتاب والسنة ما جاءنا عن طريق الصحابة. فإذا كان الصحابة هم عدول أو أنهم يعني متكلم فيهم ومذمومون، إذن ليس هناك كتاب ولا سنة، ليس هناك كتاب ولا سنة. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله، يقول إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني الذين ينالون منه ويقدحون منهم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، لأن قد في الناقل قد حلنا نقول. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، يعني الشهود يعني معناه الذين هم عمدتنا والذين اعتمدنا والذين أخذنا عنهم أو وصل إلينا عن طريقهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدح فيهم معناه يقدح في الكتاب والسنة، لأن الخبر الذي يأتي عن غير عدل ما له قيمة. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا كلام أبي زرعة الرازي، وهو من المحدثين أئمة الجرح والتعديل في القرن الثالث الهجري، وهو شيخ من شيوخ مسلم، وشيخ من شيوخ بعض أصحاب الكتب، شخص متقدم، هو الذي يقول هذا الكلام، وهو في القرن الثالث الهجري، في القرن الثالث الهجري. فهذا يعني يدل على عظيم منزلتهم وعلى خطورة النيل منهم، وأن يكون في قلب المسلم يعني شيئا في حقهم، بل يجب أن يكون قلب كل مسلم نظيفا ولسانه نظيفا، ولسانه نظيفا، لأن هذه علامة أهل السنة والجماعة كما قال ابن تيمية، ومن أصول أهل السنة، قال ابن تيمية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يكون في قلبه حقد عليهم وغل لهم أو يسبهم فهذا مخالف لما كان عليه أهل السنة والجماعة، مخالف لما كان عليه أهل السنة والجماعة. الحاصل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون حظ كل مسلم ناصح لنفسه أن يكون قلبه سليما لهم وأن يكون لسانه سليما لهم، فلا يكون فيه حقد في قلبه ولا ذم وكلام في لسانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كان هذا الحديث يدل على أن علامة المسلم الحق، المسلم الذي وفقه الله للتخلق بأخلاق الإسلام وبالإتيان بما هو مطلوب في الإسلام، أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، فكيف بمن لم يسلم لسانه، من لم يسلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من لسانه، من لم يسلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من لسانه؟ يعني هذا من أخطر ما يكون، النيل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم من أخطر الأشياء ومن الكبائر، وهو أمر خطير. والإمام الذهبي رحمه الله ألف كتابا سماه الكبائر، وجعل الكبيرة السبعين، ذكر فيه 70 كبيرة، وختمها بكبيرة سب الصحابة، الكبيرة 70 في كتاب الذهبي الكبائر، وهي ختام هذه الكبائر سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير وليس بالهين، ويوضح مدى خطورته أن الذي يقدح فيهم يقدح في الكتاب والسنة، الذي يقدح فيهم يقدح في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة جاءت عن طريقهم. إذا كانوا هم عدول وتبغضهم القلوب وتذمهم الألسنة، إذن أي شيء بيد الناس، أي حق بيد الناس، هذا الحق جاء عن طريق الصحابة. فإذا لم يكن عدولا وذموا وأبغضوا، إذن من يبغضهم ويذمهم ليس بيده حق، لأنه قدح بالذين جاءوا بالحق، قدح بالذين جاءوا بالكتاب والسنة وتلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وليهديهم به إلى الصراط المستقيم. فكانت أعظم نعمة وأجل نعمة هي الدخول في الإسلام الذي جعله الله على يديه صلى الله عليه وسلم. وكل عمل يعمله الإنسان في أي زمان وفي أي وقت، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام له مثل أجره، لأنه الذي جاء بالحق والهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، فقال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فله صلى الله عليه وسلم أجور أعماله، وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويليه في تحصيل هذا الفضل وتحصيل هذا الثواب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا الكتاب والسنة. فكل صحابي تلقى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس، فإن الله تعالى يأجره على عمله به، وعلى ومثل أجر كل من يعمل به ليوم القيامة، لأن هذا الصحابي هو الذي حافظ هذه السنة وبلغها للناس وأخذها الناس من بعده وعملوا بها إلى يوم القيامة، فله أجر عمله أي ذلك الصحابي، وله مثل أجور كل من عمل بسنة جاءت عن طريقه، كل من جاء بحديث جاء عن طريق عمل في حديث جاء من طريق ذلك الصحابي، فلهم أجور عظيمة. ولهذا كان يعني لهم الفضل على غيرهم ولهم السبق على غيرهم وما كان مثلهم قبلهم في الأمم الماضية وما يكون مثلهم في هذه الأمة بعدهم لأنهم خير الناس، لأن الله تعالى قال كنتم خير أمة للناس، أي أمة محمد خير أمة وجه الناس، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال خير الناس قرني، خير الناس قرني اللي هم قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه منزلتهم وهذه مكانتهم، والواجب ومن حسن حظ كل مسلم ناصح لنفسه أن يكون مليء القلب بحبهم وأن يكون نظيف اللسان في حقهم، فلا يذكرهم إلا بخير ولا يذكرهم إلا بالجميل اللائق بهم، ومن ذكرهم بسوء أو كان في قلبه غل عليهم فهذه علامة الخذلان والعياذ بالله، فهذه علامة الخذلان. كيف يذم من ذكرهم الله في الكتب السابقة وأثنى عليهم في الكتب السابقة، وكيف يحقد عليهم، وكيف يكون في القلب غل على أحد منهم، بل الواجب محبتهم جميعا والترضي عنهم جميعا والثناء عليهم جميعا، وألا يخص أحد منهم يعني بمدح والآخر بذم، وإنما يمدحون جميعا بما أعطاهم الله حيث وعدهم بالحسنى، ولكن كل من كان له فضل فإنه يحب أكثر من غيره، فأبو بكر رضي الله عنه خير الناس ويحب أكثر من غيره، ثم عمر ثم عثمان ثم علي الذي جاء فيهم فضل خاص يعني يحبون لفضلهم، وأما جميع الصحابة فهم يحبون جميعا لكونهم خير القرون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم جميعا خير الناس قرني، ولأن الله تعالى قال فيهم وكلا وعد الله الحسنى، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح كلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة كما قال الله عز وجل للذين أحسن الحسنى وزيادة، لأن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، للذين أحسن الحسنى وزيادة أي للذين أحسن الحسنى وهي الجنة كما جاء ذلك مفسرا في بعض الحديث، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل التي هي أكمل نعيم وأتم نعيم، وهي رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يحمل لها الجنة، ليس هناك أكمل منه، ليس هناك أكمل من رؤية الله عز وجل في الجنة. فلهذا جاء في بعض الحديث تفسير قوله للذين أحسن حسنى، للذين أحسن حسنى بأنها الجنة، والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا لاتباع سلف هذه الأمة الذين قدوتهم وأولهم وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم قلوبنا من أن يكون فيها شيء في حقهم لا يليق، وأن يسلم ألسنتنا من أن تنال منهم ما لا في شيء لا يليق بهم. ولهذا جاء عن الطحاوي رحمه الله شرح الطحاوية أنه قال الفتن التي كانت في أيامهم قد سلم الله منها أيدينا ما كنا في زمانهم، فنسأله سبحانه وتعالى أن يسلم ألسنتنا، لأن ما كنا في زمانهم حتى يصير لنا مشاركة أو يدينا لها دخل، وإنما جئنا متأخرين فبقي علينا أن نسأله أن يسلم ألسنتنا، أن يسلم ألسنتنا. وكما قلت في الحديث السابق المسلم من سلم المسلمون من لسان وجه، وأسوأ الناس من لم يسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لسانه، هذا أسوأ الناس، لأنه يبغض خير القرون ويسب خير القرون ويسب الذين تلقوا الكتاب والسنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم، هل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الصحابة وله هذه المنزلة، أم يخص ذلك بمن كثرت ملازمته؟ لا يخص بمن كثرت ملازمته،